وأعانكم الله على إدراك الغايات العليا والأهداف الكبار، وثبت الله خطواتكم على صراطه المستقيم. أيها الأحبة، أيها الإخوة المؤمنون، يقول الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر، والجماعة رحمة والفرقة عذاب. فبادئ ذي بدء أتقدم بالشكر الجزيل للإخوة القائمين على هذه الجمعية المباركة التي سأل الله العلي القدير أن يجعلها منارة مشعلة لروادها ولأهل هذا البلد. فأسأل الله تعالى أن يجزي الإخوة القائمين عليها بما هم أهل لذلك، كما أسأله جل جلاله أن يجعلها صدقة جارية لهم ولمن شد من عضدهم. وأسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوب إخواننا، وأن يوحد كلمتهم، وأن يجعلهم هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، كما أسأله جل جلاله أن يكتب هذا الخير وما يقال في هذه الليلة من كلام الله وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم في ميزان حسناتهم. والشكر أيضا لأحبتنا ولإخواننا الذين شدوا من عضد القائمين على هذه الجمعية، إذ أيضا فتحوا لنا هذا الفتح. والنبي الكريم يقول: إن الدال على الخير كفاعله. فأسأل الله تعالى أن يبارك فيهم وأن يبارك في جهودهم. والشكر موصول لهذه الوجوه المباركة التي لبت الدعوة وشاركت وجاءت من أجل أن تتحلق حول مائدة القرآن، ليتقرب بعضنا من بعض وينصح بعضنا بعضا. فأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا الجمع، وأن يرفع من قدره، وأن يباهي بهم أو بهذا الجمع ملائكته في عليين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا أنسى أيضا أن أتقدم بالشكر الجزيل لأخينا الكريم الذي أتحفنا بالقرآن الكريم وأسمعنا كلام ربنا جل جلاله. فأسأل الله تعالى أن يجعله من أهل القرآن، كما أسأله جل جلاله أن يجعلنا وإياه ممن يقال لهم يوم القيامة: اقرأ ورقة فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. والشكر موصول أيضا لأهل بلدنا الذين أرخصوا لهذه الجمعيات في بلادنا التي أسأل الله تعالى أن يحفظها، فنقول جزاهم الله خيرا، ونسأل الله تعالى أن يبارك فيهم وأن يبارك أيضا في جهودهم، كما أسأله جل جلاله أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال. أيها الأحبة، أيها الإخوة المؤمنون، مجالس الخير ومجالس العلم ومجالس أهل الإيمان والإسلام هي مجالس يحبها الله عز وجل، وهي مجالس نبينا الكريم، إذ كان صلى الله عليه وسلم يجالس أصحابه ويتحلق معهم على ذكر الله تعالى وعلى القرآن الكريم. فمثل هذه المجالس يباهي بها ربنا عز وجل ملائكته في عليين. وكلنا يعلم حديث نبينا صلى الله عليه وسلم الطويل، لذا نتقرب نحن أيضا في هذه الدقائق المعدودة ونحن على مائدة كتاب ربنا، نتقرب إلى الله عز وجل بهذه الجلسة الإيمانية، سائلين إياه أن ينظر إلينا بعين الرحمة، وأن يسدد خطواتنا، وأن يلهمنا في كلماتنا السداد والصواب، وأن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال. أيها الإخوة، أيها الإخوة المؤمنون، أيها الإخوة، أيها الأحبة، مجالس الخير ومجالس العلم هي تلكم المجالس التي نتقرب بها إلى الله عز وجل. إذا جاءت نصوص تطرى في سنة نبينا الكريم وهو صلى الله عليه وسلم يحث على مثل هذه المجالس، ففيها بركات عظيمة من الله جل جلاله. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: دخل علينا نبينا صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقال أصحاب رسول الله: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت أيضا في حديث رواه ابن ماجه وغيره وصححه أئمتنا فهو في صحيح الترغيب والترهيب وغيره من حديث أبي هريرة وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. وجاء أيضا في سنن الإمام الترمذي وغيره يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتاعوا. قال: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. وثبت أيضا في سنن الإمام أبي داود والحديث في المشكاه من حديث الفاروق، والفاروق هو عمر بن الخطاب، سمي بالفاروق لأن الله تعالى فرق به بين الحق والباطل رضي الله عنه وأرضاه، وكان إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا غيره. قال رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء، فيغبطهم النبيون والشهداء يوم القيامة بمكانهم عند الله. فقال أصحاب رسول الله: صفهم لنا يا رسول الله. فقال النبي الكريم: هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها. ثم قال النبي الكريم: فوالله إن وجوههم لنور وإنهم على نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. وقرأ النبي الكريم قول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وجاء أيضا في حديث آخر رواه الإمام أبو داود والترمذي وغيرهما وصحح الحديث أئمتنا العظام من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي أو يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى النمل في جحرها وحتى الحوت في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، والعلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. لقول الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والأحاديث أحبتي في الله في هذه النصائح النبوية الشريفة وتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم هي كثيرة غزيرة، كثيرة وغزيرة. أما حديثي معكم فبين يدي أصل عظيم من دعوة نبينا الكريم ورسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، بعث ليتمم مكارم الأخلاق، وجاء صلى الله عليه وآله وسلم بنور من الله عز وجل، أنزل الله تعالى عليه نورا، وهذا النور هو القرآن وسنته. فقد تلقى النبي الكريم من الله عز وجل القرآن والسنة، ولذا كتاب الله عز وجل لا يفهم إلا برسول الله، والسنة هي التي تفصل القرآن وتبين ما جاء في كتاب الله عز وجل. فمن ظن أنه يفهم كتاب الله عز وجل بدون السنة فقد أخطأ الطريق. وإنما القرآن الكريم لا يفهم إلا بسنة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، فكلامه وحي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل أمره أن يبلغ وعصمه في هذا الوحي من الزلل كلها صلى الله عليه وسلم، عصمه في الوحي وعصمه أيضا في نفسه حتى يبلغ هذه الرسالة، لقول الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته، والقراءة الثانية: رسالته، والله يعصمك من الناس. فعصمه الله تعالى في الوحي الذي تلقاه من الله، سواء الوحي ديال القرآن أو الوحي ديال السنة، فإنه لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. والقرآن الكريم بيّن وفصل بعثة نبي الله عز وجل، فقال سبحانه: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إلا وحي يوحى. والحديث المعروف الذي صححه أئمتنا العظام، هذا عبد الله بن عمرو كان يكتب الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى قوم أنه يكتب كل شيء عن النبي الكريم، أي في القرآن والسنة وفي الإسلام، فقيل له: يا عبد الله، تكتب عنه كل شيء وهو يتحدث في الرضا وفي الغضب؟ وكأن الذي يتحدث في الرضا قد يصيب، والذي يتحدث في الغضب قد يخطئ، أو يكون خطأه أكثر من صوابه. فانطلق الصحابي الجليل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه القصة. هنا وجه الشاهد أحبتي في الله، فقال له النبي الكريم: يا عبد الله، اكتب، فوالذي نفسي بيده لا يخرج من فيه إلا حق، فهو وحي يوحى، وسنته تأتي في كلامه وهي السنة القولية، وتأتي في أفعاله وهي السنة الفعلية، وتأتي أيضا فيما أقر عليه أصحابه رضي الله عنهم، فهو رسولنا من عند الله، وهو رسول الأمة، بل هو سيد الأولين والآخرين، وهو إمام المتقين وإمام الأنبياء، وهو أول من تفتح الجنة له أبوابها، فلا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. لذا صلوات ربي وسلامه عليه بيّن الأمور كلها وفصلها، ولم يرتحل إلى الله، أو صلى الله عليه وسلم يفارق الدنيا، حتى أتم الله تعالى به رسالته صلوات ربي وسلامه عليه. ولذا من الأحاديث المعروفة والأحاديث الصحيحة التي نطق بها صلى الله عليه وسلم، يقول صلوات ربي وسلامه عليه: تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ثم قال: ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض. فمنهج ربنا عز وجل هو في ظل القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا جاءت نصوص في القرآن الكريم بيّن الله تعالى فيها أن الإيمان لن يسلم للناس إلا بشروط ثلاث، وأقسم على ذلك ربنا سبحانه فقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وجمع الله تعالى الأمور كلها فذكرها في أوجز عبارة، فقال سبحانه: لمن أراد الهداية وإن تطيعوه تهتدوا. وقال سبحانه مبينا ومفصلا هذا في آيات أخرى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. فإذا أحبتي في الله، نتقرب إلى الله عز وجل بالقرآن وبالتوحيد ونتقرب إلى الله بسنة رسول الله بأقواله المرضية التي فيها الوحي وبأفعاله المرضية التي فيها الوحي وبتقريراته صلى الله عليه وسلم. فالسنة إخواني هي وحي من الله عز وجل تلقاه النبي الكريم من الله جل جلاله. فجبريل لما تنزل على رسول الله جاء بالوحي القرآني وجاء بالوحي السني، فهو صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. فنعود إلى الحديث الذي أحببنا أن نتدارس ما جاء فيه في هذه الأمسية التي أسأل الله تعالى أن تكون أمسية خير ورحمة وبركة علينا وعلى أمة الإسلام. حديث رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، يقول أبو هريرة: فقال النبي الكريم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال بعض أهل العلم أن أصحاب رسول الله آنذاك نظر بعضهم إلى بعض، وإذا في وسط الناس أبو بكر يقول: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي جالس مع الصحابة كما أنه كان يكثر من مجالستهم عليه الصلاة والسلام، وسولهم قال لهم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ واحد كيشوف الثاني، فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال النبي الكريم: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. جاء السؤال الثالث: من شيع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال في الرابعة وهي الأخيرة صلوات ربي وسلامه عليه: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال في ختام الحديث صلوات ربي وسلامه عليه: ما اجتمعت هذه الخصال في امرئ إلا كان من أهل الجنة. انظروا إخواني إلى دعوة نبيكم، كل خصلة من هذه الخصال عند المسلم أحب من الدنيا وما فيها. علاش؟ لأن الطريق إلى الجنة. ولذا اخترت هذا الموضوع وهذا الحديث لعل إن شاء الله فينا اللي يجمع هذه الخصال في يوم من أيامه ولو مرة واحدة يا أخي الكريم. فهي خصال عظيمة يحبها الله ويحبها رسول الله، ولذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم درجاتها وفضلها وكيف يرقى صاحبها في سلم الخير ويتقرب إلى الله فيكرمه الله جل جلاله. أولها الصيام، يا أمة الصيام. والثانية من حق المسلم على المسلم، كاين حقوق ديال المسلمين على المسلمين، ومن هذه الحقوق أن إذا مرض فعده عيادة المريض. ثم عندنا الثالثة تتعلق بتشييع الجنائز، وهي من حق المسلم على المسلم إذا مات قال النبي الكريم فشيعه. وتأتي الرابعة هي في الإنفاق في سبيل الله، أن تطعم الفقراء والمساكين، فحق الفقير عند فحق الفقير والمسكين عند الغني. ولذا جعل الله تعالى الزكاة ركن من أركان الإسلام، وبين سبحانه وتعالى الفضل ديال حتى اللي كيتطوعوا كي ينفق في سبيل الله. وبين الله عز وجل أن المال الذي يملكه الإنسان هو مال الله، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. هذاك المال ماشي ديالك، كان ديالي كان قبلك، ثم انت غادي ترحل وتخلي ذاك المال وغادي تصرف فيه الناس، إذن يا إخواني بارك الله فيكم، شوف لهذا الصحابي الجليل وأجمعت الأمة إلا من شد شد في النار، وأهل الشدود غير معروفين، أجمعت الأمة الإسلامية على أن خير الناس بعد النبيين والمرسلين شكون هو؟ أبو بكر رضي الله عنه، هو خير الناس، وبعده عمر، وبعده عثمان، وبعده علي. هذا جو هكذا، هكذا جو في أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، وفي ما ثبت أيضا عن أصحاب نبينا الكريم. أبو بكر كالغيث أينما وقع نفع، رضي الله عنه وأرضاه. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أبا بكر أو ذكر عمر يذكرهما بخير رحمك الله. جاء في حديث رواه الإمام البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يسوق بقرة فضربها وركبها فقالت: يا فلان، لم نخلق لهذا وإنما خلقنا للحرث. فقال القوم: سبحان الله، بقرة تتكلم؟ نحن نقولوا بشي الحد ينتفوا ناس تساور، بقرة تتكلم؟ فقال النبي الكريم: أنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر. وقال الراوي: لم يكن ثمة لا أبو بكر ولا عمر. وفي نفس الحديث قال النبي الكريم: بينما ذئب في غنم فأخذ شاة فلحقه الراعي فنزعها منه، فقال الذئب: من لها يوم السبع يوم لا راعي لها؟ فقال القوم: سبحان الله، يا رسول الله، ذئب يتكلم؟ فقال النبي الكريم: أنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر. أبو بكر وعمر الشيخان الجليلان فوق رأس كل مسلم، يعني إحنا كنقولوا فوق الريوس ديالنا أبو بكر وعمر. نعود إلى الحديث، كنلقاو في ختام الحديث يقول النبي الكريم: اللي يجمع هذه الخصال الأربع المباركة يكرم الله تعالى بالجنة، الجنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكرها الصحابة كيزيدوا شوقا لها. علاش؟ لأنهم كانوا يعلمون أن ما جاء به النبي الكريم هو الحق، وكان من كيدير الصحابي شيء إذا فعل شيئا أو أراد أن يعمل شيئا يضع نصف عينيه هذه الجنة. إذا جاءت نصوص كثيرة غزيرة عن نبينا الكريم، والقرآن أيضا قد ذكرها وذكر درجاتها العظيمة، ثبت في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقاب قوس أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وفي رواية أخرى عند الإمام مسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في الصحيحين: إن في الجنة شجرة، والجنة كلها أشجار وأنهار خير يا ربي، لأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في الجنة شجرة، إن في الجنة شجرة، قال النبي الكريم: يسير الراكب الجواد السريع المضمر في ظلها 100 سنة لا يقطعها. غير واحد الشجرة من أشجار الجنة، يسير الراكب وعلى العود ويجري مئة سنة وما يقطع الظل ديال شجرة واحدة من أشجار ديال الجنة، والتي سماها النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى بطوبة. وكتجي بشريات تلو البشريات وفيها كلمة طوبة لأهل الإيمان والإسلام، طوبة طوبة طوبة طوبة. ثم هناك درجات أخرى ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الفضل وأهل الخير. والحديث عند الإمام البخاري يقول صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة. الدرجة اللي كتكون وحدة فوق وحدة، 100 درجة يأخذها واحد من المسلمين، وهو العبد الصالح الذي أعطى لله تعالى ما يملك من المال ومن النفس، لأن الله عز وجل دار البيع بيننا وبينه، وتم البيع بيننا وبين الله عز وجل، أن الله تعالى اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، هو المهر ديالها، المهر ديال الجنة، أن الله تعالى اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وقال الله تعالى: ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. إن في الجنة 100 درجة. قال النبي الكريم: ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. ما بين الدرجتين، ماشي ما بين الدرجة وعشرة ولا 20 ولا غير، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، لعبد غير واحد من عباد الله اللي تم العهد ديالو مع الله عز وجل، كيكرموا الله تعالى يوم القيامة ب100 درجة. ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. ثم إخواني نجد أيضا توجيهات نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: إذا سألتم ربكم الجنة فاسألوه الفردوس. الفردوس هو على الجنة، لأن الأنهار ديال الجنان الأخرى كتخرج من الفردوس. ثم قال النبي الكريم: وسقفه عرش الرحمن، وفوق العرش رب العالمين. الفردوس الأعلى. إذا سألتم ربكم الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة، والطريق إلى الفردوس رسمه ربي، وبين الله عز وجل معالمه في القرآن الكريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هو المطلوب منك يا أخي الكريم، المطلوب نعم أن تستقيم على الإيمان الكامل بأركانه وبشعبه، ثم أن تعمل صالحا. والعمل الصالح هو ما جاء في القرآن والهدي ديال النبي، هذا هو العمل الصالح. العمل الصالح وما فصله الله في القرآن، وجاءت التعاليم ديالو عند النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أبشر بالخير ديال الدنيا معك الله تعالى في كل خطوة من خطواتك، فيحفظك الله عز وجل من كل شر، لأن المسلم يفر دائما، يفر إلى الله، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين، والله معك في كل خطوة من الخطوات ديالك بحفظه، ويكلأك سبحانه بعنايته ويقربك منه، كما بين الله عز وجل في الحديث القدسي حتى في النوافل. قال الله تعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويديه التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولا إن سألني، شوف قال رب العالمين نعطيه، ولا إن استعاذني غاد نعطيه اللي يبغى وأنا معه. وهكذا يا أخي الكريم، هذه المعية ماشي أن كما كيقولوا بعض الناس الله معك داخل فيك لداخل، كاين في العينين ديالك وكاين في السمع ديالك، وإنما يحفظ سمعك وبصرك وباقي الأعضاء، والأعضاء ديالك تكون في رحمة الله، فلا تتحرك إلا فيما يرضي الله، غير في النوافل. أما الفرائض هي أحب الأعمال إلى الباري جل جلاله، أحب الأعمال وهي الفرائض. إذا المسلم يتقرب إلى الله عز وجل بالفرائض ويتقرب إلى الله تعالى أيضا حتى بالنوافل، النوافل شرعها ربنا عز وجل. وهو الحديث القدسي بيّن الله تعالى فيه درجة ديال النوافل. إذا قلنا إخواني جزاكم الله خيرا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى بيّن صلى الله عليه وسلم الطريق الذي يوصل إلى الله، والطريق اللي ببركته يحفظنا الله والإنسان ينجو عند الله تعالى يوم القيامة من العذاب ربي. لأن الناس كما بيّن النبي الكريم لو كان عارفين، لو يعلم الناس ما يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال النبي الكريم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا ولا صعدتم إلى الصعودات. ما يبقى شي واحد، يعني إحنا كنقولوا لا في التجارة دياله ولا في شي مكان دياله، وإنما يصعد إلى صعودات الجبال ويبدأ يغوت ويهجر الطعام والشراب ويهجر الدنيا ويهجر الزوجة ويهجر الأولاد، كل هذا خوف من عذاب الله، العذاب الذي ينتظر الناس، ينتظر الناس. شكون الناس؟ الذين عصوا ربهم وأعرضوا عن كتاب ربهم ونبذوه وراء ظهورهم وتجبروا في الدنيا وباعوا أخراهم بدنياهم، حسبي الله ونعم الوكيل. نعود إلى الآيات الكريمات. يقول الله عز وجل أن اللي استقم على هذا الطريق قال ربي أمامه الفردوس، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، هم فيها خالدون يعني لا يتحولون عنها. شو مش يكرمهم ربي؟ إيمان كامل وعمل صالح. والنبي صلى الله عليه وسلم دعوة دياله بل حياته كلها هي في ظل الإيمان بالله والعمل الصالح. من أصبح منكم اليوم صائما؟ إذا جاء شي عالم قال لنا من أصبح منكم اليوم صائما، كل شيء معمرها تبارك الله. من عاد منكم اليوم مريضا، كل واحد فيه مشغول مع رسول. من شيع جنازة مسلمين، واحد غير تذكر له الجنازة، كاين من الناس الذي يفر من حضور الجنازة كيخاف الموت. شحال من واحد قل له تعالى يا أخي عندنا جنازة، وقل لك لا لا لا بدل جبنا شي كلمة أخرى ما ذكرنا الجنازة. الله تعالى يقول قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. أين المفر؟ من يجي الأجل تهرب؟ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. هربح فين هو؟ فمن زحزح عن النار، ولا يزحزح الإنسان عن النار إلا إذا كان مؤمنا خالصا والحياة دياله في ظل العمل الصالح قدم خيرا عظيما. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ شو اللي كيعرف حق الفقير وحق المسكين ويتصدق بصدقة فيخفيها حتى لا تعلم شماله ما تنفقه يمينه، لعل الله تعالى أن يكرمه يوم القيامة فيكون فيه في ظل عرش الرحمن. يقول النبي الكريم كما في الصحيحين سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من السبعة رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفقه يمينه. والنبي الكريم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة. إنسان ولو يعني احنا نقوله ينفق ويتصدق بنصف تمرة، نص ديال التمرة، خوفا من جهنم. فإذا أحبتي في الله، نعم توجيهات عظيمة، وها هي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم حية في حياتنا وفي حركاتنا وفي أوقاتنا. واعلموا أن من استجاب لله ولرسوله فاز فوزا عظيما، فاز فوزا عظيما. هذه الخصال الأربع إخواني المذكورة في هذا الحديث، حاول الله يجزيك بخير ولو مرة في حياتك واحد اليوم، ولكن جمعهم كاملين في يوم واحد: صيام وعيادة مريض وتشيع جنازة مسلم وتكرم مسكين، أي تنفق على مسكين وتطعمه ولو بشيء قليل. ولذا جاء في الأثر أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، عائشة هي أم المؤمنين، يعني الوالدة ديالي وديالك، كل مؤمن إلا عائشة أمه، إلا من شد شد في النار. عائشة الصديقة التي هي زوج رسول الله في الدنيا وفي الآخرة، أرى الزوجة دي حتى في الآخرة، هي أم عبد الله. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنها، لأن النبي الكريم لما كان يعالج سكرات الموت كان الخد دياله على صدر عائشة، وتوفاه الله عز وجل وهو على صدر عائشة. ولذا عند الإمام البخاري تقول رضي الله عنها: إن من من الله علي، يعني تتحدث بنعمة الله، فبنعمة ربك فحدث. تقول: من نعم الله عز وجل علي أن قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي. النبي صلى الله عليه وسلم التحق بالرفيق الأعلى وهو في بيت عائشة، اشتي فين مدفون النبي؟ هو البيت ديال عائشة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جهزوه للدفن بدأوا يشوفوا فين يديروا النبي، واش ياخذوه يدفنوه في البقيع، البقيع هي المقبرة ديال أهل المدينة، ولا فين يتدفن النبي؟ واحد كيشوف الثاني. شوف الناس اللي عندهم الخير في قلوبهم والإيمان القوي وهم يصدقون النبي الكريم، كيتبعوا دائما الوحي، فسمعوا حديث نبينا الكريم أن ما من نبي يدفن حيث قبض، جاء الحديث صافي، كل يستسلم للحديث. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. من أعظم صفات أصحاب رسول الله السمع والطاعة لله ولرسوله. قال الله شيء جاء في القرآن من أمر، جاء في القرآن أمر أو جاء في القرآن نهي، إلا والمسلم يقول سمعنا وأطعنا. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا، أعظم صفة من صفات أصحاب رسول الله. لكن انظر إلى الصفات القبيحة التي كانت عند الأقوام قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم. شكون هذوك الناس اللي عصوا الأنبياء ديالهم؟ شنو كانوا كيقولوا الأنبياء ديالهم؟ سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل، لأن ذاك العجل شربوه كيجري في الدم عندهم. سمعنا وعصينا. أما هذه الأمة لا تقول لله سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. أما أمراض القلوب والعياذ بالله، إذا ذكر الله تعالى هذه القلوب المريضة وفصل الأمور فيها تفصيلا، قال الله تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله ورسوله أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. كي يجي نص قرآني تستسلم، نص حديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم قل سمعنا وأطعنا، ما يبقى الإنسان عادي يهز راسه في السماء ولا يبقى يلتفت يمينه أو شمال، لا قال الإنسان عادي يقول إيوا كيفاش نديروا ليها ومشيت هكذا علاش ما دار ليها هكذا ولا جي نفسروا هكذا ولا جي نطلعوا هكذا. سمعنا وأطعنا، هذه الصفة ديال المؤمن، يسمع القرآن سمعنا وأطعنا. جاء الأمر من الله لبيك ربي وسعديك والخير بيديك والرغبة إليك والعمل، وهكذا ينطلق في حياته كلها وهو يتبع منهج القرآن الكريم، لأنه يعلم أن في القرآن الحياة ديالو كاملة. ولذا يقول الله عز وجل فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى يوم القيامة. والثاني ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. شوف اللي تبع المنهج ديال الله تعالى كي كرم الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة. والذي أعرض عن ذكر الله توعده الله تعالى بوعيدين ديال الدنيا حياة ضنكة ويوم القيامة يرد إلى أشد العذاب والعياذ بالله. نعود إلى حديثنا أحبتي في الله، من أصبح منكم اليوم صائما؟ بدأ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بالصيام، والصيام كما بين الله تبارك وتعالى وبلغ عنه رسولنا الكريم هو جنة، والصوم جنة. ما معنى جنة؟ وقاية من النار. الصيام جنة أي وقاية من النار. جاء في حديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما. والحديث كيهضر على الصيام ديال تطوع ماشي الفرض. ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله، في سبيل الله هذه اللي فقدناها، في سبيل الله هو الإخلاص لله، الإخلاص لله، وهذا هو المطلوب وهذه هي العبادة الكاملة. ولذا يقول الله تعالى وأراد منا أن نخلص له في كل حركة من حركاتنا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين يرحمك الله لا شريك له. لأن في الناس من يعبد الله ويخلص لله في عبادة ويجعل في عبادة أخرى شريك. ولذا جاءت الآية الكريمة كتنفي الشرك عن الله، تقول لا شريك له، لأن في الناس من يعبد الله ويعبد معه غيره. هو كتلقى الإنسان غير من إذا كان جالس بغي يوقف أربي والنبي أربي ورجال البلاد أربي والوالدين، هو استعان واستغاث بالله وبالوالدين. واش الوالدين هما اللي كيغيثوا؟ لا يا إخواني الله يجزيكم بالخير، وإنما العبادة لله. وإذا قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا هو الدين القيم، أن تخلص لله في كل حركة من حركاتك. شتي الإنسان إذا غض بصره خوفا من عذاب الله عز وجل وأخلص لله تعالى فيه، انجيه ربي من جهنم. أما الذي سمع سمع الله به الإخلاص لله، ألا لله الدين الخالص. إذن قلنا إخواني، عبد من عباد الله صام يوما في سبيل الله لا يريد من أحد جزاء ولا شكورا، وإنما تقرب إلى الله بصوم يوم واحد وأراد الثواب والأجر عند ربه. قال النبي الكريم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله عنه أو عن وجهه النار. شحال سيدي؟ 70 سنة واحد اليوم. ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. والرواية الثانية عند الإمام الترمذي من حديث أبي أمام الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما لله إلا جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. ليصوم واحد اليوم في سبيل الله. الصيام إخواني هو قرب من الله، إنسان يتقرب إلى الله تعالى. والصيام احنا ما نحصره نقول الصيام أنه في رمضان، رمضان ركن، ولكن هناك أيام عظيمة يحبها الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر فيها الصيام، بل كان يصومها ويحث على صيامها، وفيها البركة العظيمة. فالذي يواظب على صيام أيام البيض 13 و14 و15 كيصوم هذه 3 أيام كل شهر، يكتب الله تعالى له كأنه صام الدهر كله، لأن الحسنة بعشر أمثالها. شوف كيفاش كيكرم الله تعالى هذه الأمة، كل حسنة بعشر أمثالها. الذي هم أن يعمل حسنة واعملها، شحال كيكتب الله تعالى؟ 10. حسنة واحدة تضاعف إلى الله تعالى كتوصل إلى 10. والذي هم أن يعمل حسنة ولم يعملها يكتبها الله تعالى حسنة. والذي هم أن يعمل سيئة ثم رجع وتاب إلى الله ولم يعملها يكتبها لله تعالى حسنة. هو كان بغي يدير سيئة، لأن عندنا ملك على اليمين وملك على الشمال كيتعاقبوا علينا 4 ملائكة بين الليل وبين النهار. ولذا في قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من صلى البردين دخل الجنة، الصبح والعصر. علاش؟ لأن الصبح كتحضر 4 ملائكة، ملائكة الليل وملائكة النهار، والعصر بحال بحال 4 ملائكة، ملائكة النهار وملائكة الليل. فملائكة الليل في صلاة الصبح منين يتموا العمل ديالهم يصعدون إلى الله فيسألهم علام الغيوب وهو أعلم منهم: كيف تركتم عبادي؟ كي يجاوبوا يقولوا: يا ربنا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. شوف لك يحضر صلاة الصبح والعصر بحال بحال 4 ملائكة. إذن واحد على اليمين واحد على الشمال: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. عن اليمين وعن الشمال قعيد: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا علم حاضر الحسنات، دار حسنة اكتبها له 10. هذاك على الشمال حاضي السيئة، عبد هم أن يعمل سيئة درع زلت قدماه وسقط في فخ الشيطان وعمل سيئة، دابا شكون غادي يكتبها؟ يكتبها اللي هو على الشمال. هو يمشي يكتبها يقول له هذاك اللي علمن هو بالتي لعله يتوب لعله يرجع لعله يستغفر. فإذا تاب ورجع إلى الله واستغفر أرحم الراحمين كيكتبها اللي علمن ديالو حسنة، لقول الله تعالى: أولئك يبدل الله سيئاتهم. أولئك الذين أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هاي الحسنات هاي السيئات غير درجة حسنات. ولذا في الحديث الحديث العظيم إخواني وكلنا يرجو هذا الحديث وكلنا يحبه وكلنا يتمنى أن يكرم بخير من الله كما جاء في هذا الحديث. يقول النبي الكريم يدنى العبد من الله عز وجل فيضع الله سبحانه عليه كنفه وستره وحفظه ثم يقره بعيبه بذنوبه. قد يوقف العبد بين يدي الله وكلنا سنعرض على الله عز وجل وتعرض أعمالنا على الله. هذا عبد أراد الله به خيرا وجاء بسيئات ولكن تاب منها قبل فوات الأوان، أي قبل الغرغرة وقبل أن تطلع الشمس من مغربها. ولذا التوبة تنفع صاحبها إذا تاب قبل الغرغرة أو قبل أن تطلع الشمس من مغربها. فهذا عبد سيئاته كثيرة ولكن تاب منها توبة النصوح، لأن المطلوب في التوبة التوبة النصوح. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. مش التوبة غير العصاة، حتى المؤمنون. لأن النبي الكريم عند الإمام مسلم كان يتوب إلى الله ويستغفر الله في كل يوم وليلة أكثر من 100 مرة، وعند الإمام البخاري 70 مرة. شكون هذا؟ رسول الله الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لكن انظر إلى الكفور، إلى الذي جاء بسيئات كثيرة ما تاب إلى الله ولو مرة واحدة، قال في حياته رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. لكن هذا استغفر ربه وتاب إليه ورجع إلى الله فيقربه الله منه، ثم يضع عليه كنفه وستره وحفظه، ثم يقره بذنوبه فيقر بها بين يدي الله. الله يقول له تذكر الذنب الفلاني والذنب الفلاني في البلاصة الفلانية في كذا في كذا، فيقر بذنوبه فينظر إليها فإذا هي أمثال الجبال. صافك يوجد الرسول آنا هو من الهالك، فيقول له أرحم الراحمين عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك. رحمة ربي الشفاعة العظمى هي شفاعة الله. نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة، والأنبياء أيضا كلهم عندهم الشفاعة، الشهداء عندهم الشفاعة، العلماء عندهم الشفاعة، الأئمة عندهم الشفاعة، والناس الصالحون عندهم الشفاعة، ولكن الشفاعة الكبيرة هي ديال ربي. يقول الله تعالى لملائكته يا ملائكتي أخرجوا من النار من ذكرني يوما أو خافني في مقام. الرحمة الله تعالى عظيمة. إذن هنا إخواني هو عبد السيئات ديالو أمثل الجبال، ولكن تاب منها في الدنيا قبل الغرغرة. إن الله يقبل توبة التائب ما لم يغرغر، ما لم تطلع الشمس من مغربها. ولذا أهل الفضل وأهل الخير يتوجدوا إذا أوى إلى فراشه يكثر من العبد الذي أذنب ولكن ورجع إلى الله وأكثر من الاستغفار. الغضب كيه زربي على العباد ديالو إذا كان فيهم من يكثر من الاستغفار. ولذا على عهد نبينا صلى الله عليه وسلم في الفترة المكية المشركون اجتمعوا جو عند النبي قالوا له يا محمد دائما تدعو لك ما بغيتيش تسكت عليها، اسمع الآن، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، باش يطلبوا التوبة والرحمة والرجوع إلى الله، هم طلبوا العذاب الأليم إذا كان الحق عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فرد الله عليهم وما هم بمعجزين. رب العالمين لا يعجزه شيء وهو على كل شيء قدير، هذه العقيدة دي المسلم، على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء. شيء نكرة، والنكرة في سياق النفي تعم وخا يكون مثقال ذرة، لأن ما من ذرة أو أقل منها في هذا الكون لا تتحرك إلا إذا أذن الله. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. شوف البركة دي الاستغفار. الاستغفار يا أمة الاستغفار، أهل الإيمان وأهل الإسلام كتوجدهم في بيوتهم، في بيوت الله، في الشارع، في العمل ديالو، في التجارة ديالو، كتلقاه يكثر من الاستغفار. والبركة ديال الاستغفار هز الله تعالى علينا الغضب والسخط، وإلا الله أعلم ماذا يفعل الله تعالى بنا بذنوبنا. إذا كان في الأمم السابقة معصية احنا كنشوفها غير ستيت وصغيرة، وجعل الله تعالى القوم الذين اعتدوا بتلك المعصية يجعلهم قردة بعد ما كانوا علماء شيوخ الناس في المستوى، ولكن لما أقروا على ذلك الخبث يجعلهم الله تعالى قردة. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هاد المعاصي اللي داروا غير واحد المعصية، شوف الجزاء. وحنا المعاصي ديالنا يعني ملأنا الأرض، وكاين الناس اللي طلعوا حتى للسماء هم في الطائرات وهم يعصون الله. جرائم كتوقع في الطائرات في السماء، ظهر الفساد في البر والبحر. شوف البحر شحال ديال الفساد فيه، شوف الكرة الأرضية حتى في السماء. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالاستغفار كرمنا الله به، ولذا أحبتي في الله أكثروا من الاستغفار حفظكم الله. نعود إلى الحديث، من أصبح منكم اليوم صائما والصوم جنة وقاية من النار فما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا يكرمه الله فيبعد ربنا عز وجل عن وجه النار 70 خريفا، أو يجعل بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. والصيام فيه الشفاعة، يقول النبي الكريم القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة. القرآن، القرآن شفيعك، لكن كن من أهل القرآن، لأن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. لكن من هم أهل القرآن؟ اسمع، اسمعني الله وإياك كل خير. أهل القرآن هم أفهاد الأربعة اللي غادي نذكر. الأولى الذي يكثر من تلاوة القرآن الكريم، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، ومن قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها. قال النبي الكريم لا أقول ألف لام حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. القرآن هذه الشفاعة يوم القيامة. ثم الصيام، اللي حافظ على الصيام غادي يشفع، والذي أنطق كل شيء هو الذي ينطق الصيام والقرآن. يوم القيامة غادي يهضر القرآن وغادي يهضر الصيام. غتقول لي كيفاش الصيام غادي يهضر؟ غادي يهضر. اللي جعلك انت كتكلم هو اللي ينطق الصيام وينطق القرآن ولا يعجزه شيء. اما داكشي ديال الفلسفه عند بعض الناس يقول لك وراه اللي كيهضر خص يكون عنده لسان، ويكون عنده لسان وعنده الشفتان وعنده الحنجره وعنده الاضراس. ايوا حنا الفم ديالنا بحال الفم ديال البقره، البقره عندها الفم قد واللسان ديالها قداش والاضراس ديالها قداش، وشوف الجمل علاش ما كتهضرش هي. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، آيات تدل على وحدانية الله تعالى فيك وفي غيرك. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ شوف لهذا الكون، شوف هذا السماء التي بناها الله، رفع سمكها فسواها، أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ شوف فيها، رفع البصر إلى السماء، شحال من أعمدة اللي شد السماء؟ شوف مزيان، شحال ديال الأعمدة؟ جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة. دابا شي واحد يكون ركب عقله وعقله مثل الببغاء غادي يقول لك إيوا شي حاجة تكون عالية هكذا وما عندهاش لا أعمدة ولا شي حاجة شدها، راه ما كايناش، مستحيل. ولذا يقول الإمام أحمد رحمه الله أو أبو حنيفة على ما أذكر، قال: من صلى في أرجوحة ليست معلقة بالسقف ولا مدعمة بالأرض فصلاته باطلة. ما كاين شي حاجة اللي تكون غير معلقة هكذا، ما كاين لا عندها لا أعمدة اللي شدها ولا شدها من فوق شي حاجة. والسماء اللي هي، شوف قداش إخواني، انظر إلى عظمة السماء، شوف شحال كبيرة السماء. إذا كانت الشمس بالنسبة للسماء كتبان غير واحد نقطة صغيرة، نقطة قد درهم هكذا في السماء، هذه هي الشمس. وشحال كبيرة على الأرض؟ 1,200,000 مرة، ماشي شحال كبيرة على مكناس، وشحال كبيرة على الأرض كلها. وشوف الأرض قداش. فالشمس تضاعف العرض 1,200,000 مرة، وقداش السماء؟ الله أكبر، العظمة ربي. ولذا من دعاء أهل الإيمان والإسلام، غير كيطلع المسلم عينه إلى السماء وينظر إلى هذا الكون فيقول: سبحانك ربي ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. آيات في هذا الكون تدل على وحدانية الله وأنه الأحد الفرد الصمد. وصدق من قال: كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد جل جلاله. إذن ربنا عز وجل على كل شيء قدير، ها هو القرآن والصيام، قد يبعثهم ربي وينطقهم فيقول الصيام: ربي إن عبدك فلان، فيذكرك باسمك، يذكرك القرآن بالسمية ديالك، وأنك كنت تصوم رمضان فيتكلم رمضان: ربي إن عبدك فلان منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: ربي إن عبدك فلان منعته النوم بالليل. هم أهل القرآن، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وهذه من صفات عباد الرحمن، يبيتون لربهم سجدا وقياما. أول أصل من أصول أهل القرآن أنهم يكثرون من تلاوته، يتلونه أنا الليل وأنا النهار يقرأ القرآن ويكثر من تلاوة القرآن. بل الليل عنده نصيب من الليل دياله يتلو فيه القرآن. الأولى قلنا أنه يكثر من تلاوة القرآن، الثانية يتدبر كتاب الله عز وجل. الله تعالى أنزل القرآن ماشي غير نقراه ونزل، نتدبر والإنسان يتمعن ويستوعب كلام ربه عز وجل، لأن القرآن فيه الأوامر فيه النواهي. ولذا شيخنا رحمه الله الشيخ حماد الأنصاري مر في درس له قال لنا القرآن في 9 الأبواب، 9: حلال، حرام، محكم، متشابه، بشير، نذير، قصة، عظة، مثل. قال هذا هو القرآن، يحوم حول هذه الأبواب. حلال حرام، الحلال ما أحله الله، الحرام ما حرمه الله. لذا قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. حلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله. والقرآن فصل في الحلال والحرام، ورسول الله فصل في الحلال والحرام، حلال حرام محكم متشابه. القرآن فيه آيات محكمات تعبدنا بها الله عز وجل، وآيات متشابهة تعبدنا الله تعالى بها. أما الآيات المحكمات بها اللي غادي نديرو، والمتشابه المسلم يفوض أمره إلى الله عز وجل، أو ما جاء من المتشابه في القرآن إلى الله تعالى. أما الذين في قلوبهم زيغ هم اللي خرجوا عن منهج نبينا الكريم. علاش؟ لأنهم يتتبعون المتشابه في القرآن. أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وأهل المتشابه منهم الخوارج المعتزلة والجهمية وغيرهم من فرق الضالة المضلة، كيمشوا غير إلى المتشابه، كيجيب المتشابه ويحطه ويقول لك راه هذا محكم، وحينما يرد هذا المتشابه إلى السنة يقول لك ما نقبلوش السنة والعياذ بالله. وهذا القوم ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم وسماهم بالقرآنيين، هم القرآنيون الذين يقولون ما وجدناه في كتاب الله من حلال وحرام هو الحلال والحرام، ولا ينظرون إلى السنة تماما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. لأنك كتلقى في القرآن الكريم ما يسمى بالمجمل وما يسمى بالعام، ولكن كتجي السنة النبوية فتفصل المجمل وتقيد المطلق وتخصص العام. فإذا القرآن من فهمه إلا بنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. إذن المسلم يتدبر كتاب الله، كيقرأه واللي يسمعوه يتدبر الآيات. ثالثة يرحمك الله، ثالثة يرتلونه ترتيلا، لأن القرآن أنزله الله مرتلا، ورتله جبريل أمين الوحي على رسول الله، وتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم مرتلا، ولقن النبي الكريم هذا الترتيل لأصحابه، قرأه مرتل صلى الله عليه وسلم، والصحابة أيضا بلغوا عن النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم مرتل، فلا بد من ترتيل القرآن الكريم. ولذا الأخ ديالنا اللي كرمنا جزاه الله خير بتلكم التلاوة العطرة المباركة التي حرك بها في قلوبنا روح القرآن. علاش؟ لأنها كانت مرتلة، ترتيب ديال القرآن الكريم. والرابعة الصفة، الرابعة العمل بالقرآن. يؤتى يوم القيامة بالقرآن، يقول النبي الكريم، وبأهله الذين كانوا يعملون به في الحياة الدنيا. تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما، القرآن الكريم. واللي هو تحلى بهذه الصفات فهو من أهل القرآن، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. إذن إخواني حفظكم الله ورعاكم، نعم كتاب الله تعالى في قلوبنا فوق رؤوسنا، كتاب الله عز وجل هو منهج حياتنا، فنعتصم به ونكثر من تلاوته ونلقن القرآن الكريم أبناءنا وبناتنا، ونقول للعالم هذا ديننا. نحن أمة بالقرآن، نحن أمة دون الناس. والنبي الكريم يقول، أي بالقرآن الكريم، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، ويضع به آخرين، أي الذين نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. أما المؤمن لا، يعيش مع القرآن، في الصلاة دياله مع القرآن، في الجلوس دياله مع القرآن، قبل ما ينعس يقرأ شيئا من القرآن. هاي سورة تبارك، قال النبي كثير الجي من عذاب القبر. شكون اللي كينعس على سورة تبارك أو يستيقظ على سورة تبارك؟ كتوجد أهل القرآن اللي حافظ القرآن وآتاهم الله تعالى القرآن، سورة تبارك ما كينعس عليها ولا وما يقرأها إلا في حالات. هذه السورة العظيمة إخواني سورة كريمة وعظيمة، علينا أن نكثر من تلاوتها. من أصبح منكم اليوم صائما؟ إذن الصيام والقرآن غادي يشفعوا بجوج بيهم، غادي يشفعوا بجوج بيهم. فاعتصم بالصيام واعتصم بالقرآن، لأن القرآن والصيام غادي يكون يوم القيامة شفيعك. الصيام إخواني كاين أيام عظيمة، أيام يحبها الله، والصيام فيها مبارك. جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن صيام هذه الأيام كيرفع الله تعالى لصاحبها الدرجات، ومنها الصيام ديال يوم الاثنين والخميس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على صيام هذين اليومين. واعلموا أن أعمالنا تعرض على الله في هذين الأيام، في هذه أو في هذين اليومين. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، قال لأن أعمالي تعرض أو أعمال العباد تعرض على الله، وأحب أن يعرض عملي على الله وأنا صائم. وأيام البيض، ثم هناك أيام أخرى مباركة، ومنها يوم عرفة، وصوم يوم عرفة شوف الخير اللي فيه، يكفر ذنوب سنتين، السنة اللي دازت والسنة اللي جاية، صوم يوم عرفة، لكن لغير الحاج. ما معنى الحاج؟ الحاج اللي وقف بعرفة، ماشي الحاج اللي هو موقفش بعرفة. اللي وقف بعرفة خصنا يصوم، لأن النبي الكريم وقف بعرفة ولم يصوم صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما اللي موقفش بعرفة يشارك أهل عرفة بالصيام على الأقل، فيصوم يوم عرفة، وصوم يوم عرفة يكفر الذنوب سنتين. ثم عندنا أيضا صوم يوم عاشورة، يوم عاشورة هو يوم الصيام، ماشي يوم ديال الكسكسو، سمحوا لي على هذه الكلمه. انا باقي عاد عاقل، كنا صغارين، كيجي يوم عاشوراء الوالده رحمه الله تقول لي ولدي واش جبنا شي فروج ستيتو صغيور اليوم ديال عاشوراء، ران الدم خصنا الدم نشوفوه. يوم عاشوراء ماشي ديال الكسكسو ولا ديال الدمايات، وانما الدمايات عند قوم لا خلاق لهم. شوش اللي كيديروا في يوم عاشوراء؟ يوم عاشوراء ما كان غير الدم كيسير، والعياذ بالله. أما يوم عاشوراء هو يوم الصيام، لذا رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه وحث على صيامه. وعند الإمام مسلم لما هاجر النبي الكريم إلى المدينة وجد قوما وهم اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام هذا اليوم، فقالوا له: يا محمد، هذا اليوم نجى الله فيه موسى وغرق فيه فرعون، فصامه موسى شكرا لله، ونحن من أتباع موسى. فقال لهم النبي الكريم: نحن أولى منكم بموسى، نحن أولى بكم من موسى، ما نحن أولى منكم بموسى، يعني إحنا اللي أتباع موسى، إحنا اللي خصنا نصوم. ولذا قال النبي الكريم: احتسب على الله أن من صام يوم عاشوراء أن يكفر ذنوب سنة، سنة كاملة لصوم يوم عاشوراء. هذه الأيام هذه يا أخي الكريم ضعها نصف عينيك، تكون مسجلة، مسجلة عندك في العقل ديالك، ودائما كتحرص، ودائما كتراقب هذه الأيام. علاش؟ لأن فيها نجاتك من النار. الصوم وقاية، حاجز بينك وبين النار، والصوم جنة. ثم أيضا من الأيام العظيمة التي شرع الإسلام صيامها، وهو من النوافل التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومها، عندك 6 أيام ديال شوال، 6 أيام ديال شوال اللي غادي يصومها في شهر شوال، سواء في بداية شوال أو في منتصف شوال أو في آخر شوال، المهم 6 أيام ديال شوال، يزيدها مع رمضان كأنه صام الدهر كله، الصيام ديال السنة، لأن الحسنة بعشر أمثالها، الحسنة بعشر أمثالها، اللي يجيب الحسنة يعطيه رب العالمين 10، إلا كان واحد الحسنة أكثر من 10، تعرف شنو هي؟ العزيزة، الحبة العزيزة، المال. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. إذن كاين أضعاف كثيرة وما يعرفها إلا ربي. إذن الصدقة تضاعف إلى 700 ضعف، يعني فيها 700 حسنة، حسنة ديال الصدقة كتأخذ عليها عند الله 700 حسنة، حسنة بعشر أمثالها. من صام رمضان كيكتب له الله تعالى صام 10 شهور، والسنة شحال فيها؟ فيها 12، بقي لك شهرين، يجيبهم 6 أيام ديال شوال. من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، بحال اللي صام السنة كاملة، أيام قليلة وفيها بركة. هذه الأمة دارت أعمال، شرع عليها الله تعالى أعمال قليلة، ولكن عند الله تعالى تلك الأعمال عظيمة جدا. صوم رمضان 6 أيام ديال شوال ما شاء الله، بحال اللي صمت السنة كاملة. ثم أيضا كان صلى الله عليه وسلم يكثر من صيام شعبان، حتى قيل أنه كان يصوم شعبان كله. ما معنى كله؟ أي معظم الأيام ديال شعبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم شهرا كاملا قط إلا رمضان. باش من يسمعوا الحديث ديال عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، أي معظم الأيام ديال شعبان. إذن هذه أيام أحبتي في الله كريمة وعظيمة، وهذه أيام يحبها الله ويحب فيها الصيام، والمسلم يتقرب إلى الله عز وجل فيها بالصيام. والصوم جنة وهو وقاية من النار. من أصبح منكم اليوم صائما؟ تأتي النقطة الثانية من حديث نبينا الكريم، يقول صلى الله عليه وسلم: من عاد منكم اليوم مريضا. وقلنا عيادة المريض من حق المسلم على المسلم، المريض، زيارة المريض، عيادة المريض، عيادة المريض كلها خير. شوف الحديث الذي رواه أئمتنا العظام، يقول صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا، من عاد مريضا أو زار أخا له في الله، ناداه مناد من قبل الله، طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. حديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، ومن عاده عشية صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح ويكتب له خريف في الجنة. سبحان الله. دير شوف يا أخي، شوف أعمل ستيتو، تعود مسلما مريضا، تقوم بزيارته، رحت في الصباح اليوم ديالو كله 70 ملك يستغفرون الله لك. أما من عاده عشية الليل كله هو في الشخير وناعس، 70,000 ملك، 70 ملك، 70,000 ملك يصلون عليه إلى الصباح. عمل قليل لكنه في الميزان ثقيل. ويجمع العبد الصالح في عيادة مريض له بين العيادة والزيارة العظيمة. ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عبدا زار أخله في الله، عبد من عباد الله زار واحد الأخ ديالو في الله، في الله، وهذه اللي فقدناها. الزيارة موجودة، بل فينا من يزور أخاه وهو في دولة إلى دولة، أو في قرية إلى قرية، أو في مدينة إلى مدينة، ولكن إما لأجل تجارة ولا لأجل الجاه، ولا كل واحد في إنما الأعمال بالنية. لكن المسلم لا، حينما يعود أو يزور مسلما إنما يزوره لله. عبد قال النبي الكريم زار أخا له في الله، فأرصد الله له ملكا، أي على مدرجته ملك، جاه ملك على صورة بشر. قال له: يا فلان إلى أين؟ قال له: أريد أن أزور أخي في الله. قال له: ألحاجة لك عنده؟ قال له: لا. ألقرابة بينك وبينه؟ قال له: لا. ثم بدأ يردد عليه الكلمة وهو يقول: لا لا. قال له الملك في الختام: ولما أنت خارج من مدينة لمدينة، وفي الشتاء وفي الثلج ولا في الحرارة، ورحت عند فلان، علاش هادشي كله؟ قال له: إني أحبه في الله. فقال له الملك: أبشر، فقد أرسلني الله إليك لأبشرك بهذه البشرى، أنه جل جلاله أحبك لحبك لفلان لله، وقد أوجب لك الجنة. العمل غير صغير، أحبك الله وأوجب لك الجنة، واللي يحب ربي كيحبها الكون كله. إذا عند الإمام مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إني أحب فلان، فأحببه فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماوات أن الله يحب فلان فأحبه، فيحبه أهل السماوات، فيضع الله له القبول في الأرض. إذا أحبك ربي أحبك جبريل، الملائكة كاملين يحبوك، ويرضى الله عنك، ويكتب لك الله تعالى في الأرض القبول. والعكس بالعكس، إذا أبغض الله عبدا والعياذ بالله كينادي على جبريل: إني أبغض فلان فأبغضه فيبغضه جبريل. ثم ينادي في أهل السماوات أن الله يبغض فلان فأبغضه فيبغضه أهل السماوات، فيضع الله تعالى له في الأرض البغض والعياذ بالله. إذن إخواني، علينا أن نجدد نيتنا، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، هذا هو الأصل للمسلم، لله، في إطعامه للطعام لله. شوفوا جاء القرآن كيبشر بالخير ويرفع من درجاته، ومن يسمع هذه الآيات يزداد بذلك إيمانا ويزداد بذلك عملا صالحا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. إطعام الطعام وإفشاء السلام، وصلوا والناس نيام، تدخلون الجنة بسلام. إطعام الطعام. المسلم إذا شاف قدامه مسلم وما لقى باش يتعشى وما عنده باش يفطر والجوع كيدور له، والله لا يهدأ له بال ولا ينعس ولا يقبل على طعام ولا شراب، لأن أمامه قاعدة عظيمة من قواعد نبينا الكريم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ماشي واكل معمر والجار ديالو جائع، والمسلم قدامه كيشوف فيه يعني الأمعاء ديالو كتقطع بالجوع، هو من كثرة التخمة بغى يطرطق. هو دائما عند الطبيب: هادي الرجيم أسيدي، دي الرجيم، والرجيم من يجلس عند القصعاي. وبلا ما نقول لك، لا يا إخوان، المسلم سلاش من يعيش مع إخوانه يتفقد أحوالهم. هذا جائع، هذا ما عنده طعام. شوف من صفاتي، من صفاتي أصحاب رسول الله، قرأ القرآن لكن بتمعن وتدبر. شوف الرعي الأول الذي تتلمذ على يد النبي صلى الله عليه وسلم وشرب من مدرسة نبينا الكريم، هم صحابة رسول الله. لما ذكرهم الله ذكرهم الصفات ديالهم العالية، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، محتاج هو، ويطعمون الطعام على حبه. ما معنى على حبه؟ هو محتاج لذلك الطعام، لكن يؤثر أخاه المسلم على نفسه، يقول أعطيه. ما عنده المأوى وقف معه، ما عنده الفراش وقف معه، لأن المؤمن للمؤمن كالبنيان، قال النبي الكريم: كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. المسلم للمسلم، والذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. شوف العضو، واحد العضو هو شحمة الأذن، فيها غير شي ألم ستيتو، كتلقى الجسد كله كيغوت. هو ماشي للسبيطار، هو ماشي عند الطبيب. ايوا الطبيب، شني عندك؟ عندي يا سيدي غير الاذن كتوجعني شويه، يعني الاذن ديالي كيوجعني، ولا الرجل كيوجعني، ولا اصبع من اصابع ديال رجلي، والجسد كلشي كيغوت. شوف المثل اللي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، الانسان يتفقد احوال اخوانه. شوف اللي هو واكل، حتى اللي ما واكلش يضرب، شوف قسم معاه، اعطيه نصيب، تصدق عليه. والله عز وجل وعدك وعد الخير، واعلم أن الذي أكرمك والذي رزقك وعدك، أنك إذا أنفقت نفقة لله، قال الله جل جلاله: وما أنفقتم من شيء. زيد سيدي، شكون هو؟ ربي. باش وعدك؟ فهو ينفق، فهو يخلفه. أفي الله شك؟ أفي القرآن شك؟ شوف، أرجع لنفسك أنت من جيت للدنيا. أنا باقي عاد عاقل، كنت من نخرج نمشي للمدرسة كنقول للوالدة: الوالدة خصني واحد، حنا كنقولوا دورو. دورو هو 10 دريال، حنا في النظر كنقولوا دورو. الوالدة واحد دورو باش نشري شي حليوات ناكلهم، ولا هذيك الحلوه كيديروا واحد الحلوه كيديروا فيها واحد العود. كنا صغارين، الانسان ما عنده حتى ديك دورو باش يشري الحلوه، واكرمنا الله والحمد لله الخير ربي موجود. لكن احسن كما احسن الله اليك، ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. الراحمون يرحمهم الرحمن. من لا يرحم لا يرحم. شوف انت كيفاش كنت، كذلك من الله عليك، كذلكم كنتم من قبل فمن الله عليكم. ولذا إخواني بارك الله فيكم، نعم المسلم يتفقد أحوال إخوانه. من أصبح منكم اليوم صائما؟ من عاد منكم اليوم مريضا؟ من شيع منكم اليوم جنازة؟ ومن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ كل وحدة إلا هذا الصحابي الجليل وهو أبو بكر. أنا يا رسول الله، أنا يا رسول الله، أنا يا رسول الله، أنا يا رسول الله. كتجيه البشرى من النبي، بدأ به النبي، ثم هي لكل مسلم تحل بهذه الصفات وعاش لها وعمل بها في حياته. على الأقل، على الأقل إذا كان الإيمان ضعيف نازل قاع يديرها مرة في حياتك، واحد اليوم جمع هذو أربعة. أما اللي إذا كان الإيمان قوي كل أسبوع، كل شهر، كل 15 يوم. فوقاش ما لقيتي يا أخ الكريم أمامك واحد الباب مفتوح من أجلي باش تعيش مع هذه الخصال العظيمة، عندك تكاسل، عندك ترجع إلى الوراء، وإنما عيش معها وحيها في حياتك. أيها الإخوة المؤمنون، الحديث ذو شجون، الحديث متشعب، وقد جوج الخصال من هذا الحديث. لعل الله تعالى أن يجمعنا بكم في مرة أخرى أو مرة أخرى فنتم ما تبقى من هذا الحديث. فأعود فأقول جزاكم الله خيرا على صبركم، نسأل الله تعالى أن يبارك في أسماعكم وفي أبصاركم وفي أعضائكم، وأن يحفظكم من كل شر، كما أسأله جل جلاله أن يجعلنا من أهل الفضل والخير. صلى الله تعالى أن ينظر إلى هذا المجلس بعين الرحمة فيغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا. صلى الله تعالى أن يغفر لنا الذنوب وأن يتوب علينا وأن يختم لنا بالإيمان وأن يختم لنا بالإسلام وأن يختم لنا بالقرآن. اللهم شفع فينا القرآن، وشفع فينا الصيام، وشفع فينا نبينا الكريم. اللهم اسقنا يوم القيامة من حوضه الشريف. صلى الله تعالى يبارك في إخواننا القائمين على هذه الجمعية المباركة، صلى الله تعالى يبارك فيهم وأن يبارك في جهودهم وأن يحفظهم وأن يحفظ لهم الأبناء. نسأل الله تعالى أن يوفقهم للخير وأن يعينهم عليه. كذلكم رواد هذه الجمعية، نسأل الله تعالى أن يوفقهم للخير، وعليهم أن يشدوا من عضد إخوانهم وأن يتعاونوا معهم على البر والتقوى. اعلموا يا إخواني أن هذا العمل المبارك هو صدقة جارية، يجد المسلم ثوابها وأثرها عند ربه. وقد بيّن النبي الكريم أن الميت إذا مات لا ينفعه إلا ثلاثة المسائل: إذا مات ابن آدم انقطع عمله، صحيفته تطوى، ولكن تبقى الأثر، والأثر كما قال الله تعالى: ونكتب ما قدموا وآثاره. ومن الأثر ما جاء في هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية بها بدأ النبي صلى الله عليه وسلم، صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فهنيئا لمن وفقه الله لهذا الخير، فهي صدقة جارية. واحفظ هذا يا أخي الكريم من نبيك الكريم، يقول صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجور العاملين شيء. إذا كان الإنسان سبب في هذا الخير ويساهم ويشارك في هذا الخير ويتعاون مع إخوانه على البر والتقوى، حرف واحد من كتاب الله يدرس أو لا يقرأه طالب علم في هذا البلاصة إلا الكل ساعد وقف كياخذ عليه عشرة الحسنات، وخا يكون تحت التراب. شتي يقول الإنسان تحت التراب والحسنات كتدخل عليه، ولذا يوم القيامة غادي يوجدها مثل الجبال. هي صدقة جارية، والصدقة الجارية فيها يتنافس المتنافسون. صدقة جارية، وهذه الصدقة الجارية كرمكم ربي بها. الحمد لله نسكي قرأ القرآن والعلوم الشرعية تدرس. الله أكبر، نعمة عظيمة والله، إلا نعمة عظيمة. ولذا إخواني حفظكم الله، هذه نعمة من الله عليكم أن تشكروا ربكم جل جلاله عليها. ولكن يبقى دائما التعاون على البر والتقوى، التعاون على البر والتقوى. فأسأل الله تعالى أن يبارك في إخواننا جميعا، وأن يبارك في هذه الجمعية، جمعية الرحمة. نسأل الله عز وجل تكون هذه الكلمة الرحمة هي من صفاتها، كما أسأله جل جلاله أن يوفقنا الخير جميعا وأن يعيننا عليه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. أسأله جل جلاله أن يرحمنا جميعا وأن يوفقنا جميعا إلى الخير. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وما دون ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اغفر لحيينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحييه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفاه على الإسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إن كان ما قلناه من الله فهو قد أصبنا فيه، وإن أخطأنا وهذا من أنفسنا ومن الشيطان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.